المنزله السابقه وفي هذا القران، وقد اختصكم بهذا الاختيار ليكون خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم بانه بلغكم رساله ربه، وتكونوا شهداء على الامم ان رسلهم قد بلغتهم بما اخبركم الله به في كتابه، فعليكم ان تعرفوا لهذه النعمه قدرها فتشكروها، وتحافظوا على معالم دين الله باداء الصلاه باركانها وشروطها واخراج الزكاه المفروضه، وان تلجأوا الى الله سبحانه وتعالى وتتوكلوا عليه، فهو نعم المولى لمن تولاه ونعم النصير لمن استنصره. والله تبارك وتعالى اعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنبه بأنه القراءة يا أخي الشيخ علي والإخوة الآخرين في البداية يعني موجودة في التسجيل الذي إن شاء الله سيحمل على اليوتيوب، لأنه كان هناك إشكال في التواصل مع الشيخ علي في بداية الأمر. وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.